يعلم الله عز وجل ذلك وما يخرج منها من نبات ومن كنوز وغير ذلك، وما ينزل من السماء من أمطار، وكذلك ملائكة، وما يعرج فيها كذلك من ملائكة الله عز وجل. هناك ملائكة تنزل وهناك ملائكة تصعد وتعرج إلى السماء، وهو الرحيم بعباده الغفور بذنوبه سبحانه وتعالى. والله عز وجل يرحم رحمة عامة ويرحم رحمة خاصة بمن آمن واتقى الله سبحانه وتعالى، وكذلك يغفر الذنوب من شاء من عباده. وقال الذين كفروا لن تأتينا الساعة، يعني استبعادا لوقوعها وإنكارا لوجود هذه القيامة. قل يا نبينا بلى وربي، يعني أقسم لهم بالله عز وجل بربهم أن هذه الساعة قال لك جنكم عالم الغيب الله سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه، أي لا يغيب عنه مثقال ذرة، يعني وزن ذرة، تعرفون الذرة معي صغار، أن صغار النمل يسمى ذرة. الله عز وجل لا يغيب عنه شيء حتى ولو كان بهذا المقدار أو أقل من ذلك، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكثر إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجزاء الأول، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم من الجنة يتلقون فيها من كل نعيم ومن كل كرم من الله عز وجل، ثياب مرابط السفرة أطعمة أشربة، وهو أعظم من ذلك راحة الراحة النفسية يجدونها في الجنة، كذلك أن ليس فيها بذل وليس فيها حسد ولا تباغض. ولذلك يقول الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، وهذا هو النعيم المعنوي مع النعيم الحسي. والذين سعوا في آياتنا يسارعون ويبادرون بإبطالها معاجزين، يظنون أنهم يبطلون آيات الله أو أنهم يقدرون على أن يفوتوا الله عز وجل، وليس هذا لهم أبدا، فإن الله عز وجل لا يفوته شيء. أولئك لهم عذاب أليم غاية الألم وغاية في الوجه نسأل الله العافية. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. هؤلاء هم من أهل الكتاب كأمثال عبد الله بن سلام أو سلام وغيره ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يرون أن هذا الذي أنزل إليك هو الحق من عند الله، وأن هذا الكتاب الذي أنزل إليك يهدي إلى صراط العزيز الحميد وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا الصراط هو صراط النجاة، الطريق الذي من سلكه نجا من عذاب الله وأكرم بدخول الجنة. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، إذا مزقتم أي قرفعتم في الأرض، إنكم لفي خلق جديد، يعني تعادون إلى الحياة والبعث والنشر. يقولون ذلك من باب الاستهزاء أو من باب التهكم والإنكار لعقيدة البعث، يعني هذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا أنكم ستعودون إلى مثلكم. فالله عز وجل فهم يقولون أفترى على الله كذبا، يعني أفترى على الله كذبا، يعني جاء بالكذب على الله أم به جنة من الجنون. فالله عز وجل برأه من الكذب وبرأه من الجنون وبرأه من أن يقول الشعر وبرأه من أن يعمل السحر وبرأه من الكهانة وبرأه من كل قول باطل اتهموا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأصل أنهم لا يؤمنون، ولذلك قال بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ثم قال آية نحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى التدبر ولا ينتفع بآيات الله عز وجل في الكون وكذلك الأمور إلا المؤمن. قال أفلم يروا إلى وهذا التقرير سؤال استفهام يراد به التقرير أفلم يروا إلى ما بين أيديهم من أمور تحتها وما خلفهما مما مضى من السماء والأرض آيات عظيمة إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء بمعنى ألا يعتبرون بالأحلاف التي فعلها الله عز وجل الأمم التي قبلهم أو الأحداث الكونية التي تشاهد وتبصر مثل الزلازل الفيضانات الأمطار الشديدة التي تغرق الغبار الكثيف وغير ذلك مما يعني يعبر يفعله الله سبحانه وتعالى في كونه وهذه الظواهر لا شك أنها من الله ولذلك يصدق ويعترف المؤمن أنها من الله فيزداد ربته إلى الله ويزداد خوفه من الله سبحانه وتعالى ومن مقته وسخطه ولذلك قال إن في ذلك لآية لكل عبد لله منيب لله سبحانه وتعالى رجاء إلى الله عز وجل فهؤلاء هم الذين ينتفعون بهذه الآية أما الكفرة ومن طبع على قلبه نسأل الله العافية فإن تعدو أو تتجاوزه إلى أمر آخر لأنه مادي ولذلك لا يعتبر بمثل هذه الآيات لأنه يرى أنها ظواهر كونية وهذا الكلام إذا قال رجل ينتسب إلى الإسلام إلى مثل هذه الأشياء التي يحدثها الله عز وجل في الكون وقال عنها أنها ظواهر طبيعية فإنه قد وافق قول الملاحدة الذين لا يقرون بوجود الله عز وجل أصلا ولا أسماء ولا صفات ولا أفعاله سبحانه أما المؤمن فإنه يقر أنها من عند الله سبحانه وتعالى فيذعن وينيب إلى الله عز وجل ثم قال ولقد أتينا داود منا فضلا هذا ابتدأ الله عز وجل بقصة داود أو شيء من قصة داود وابنه سليمان نرجعها إلى الدرس القادم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين فما زال الكلام موصولا في معاني سورة سبأ ووقفنا عند قصة داوود وسليمان وهذا مثال ذكره الله عز وجل لمن شكر نعم الله عز وجل عليه لأنه بعد هذه القصة يذكر الله عز وجل قبيلة سبأ كيف كفروا بنعم الله عز وجل عليهم وكيف أذاقهم الله عز وجل العذاب الشديد في الدنيا يقول الله عز وجل ولقد آتينا داود منا فضلا وداود من أفضل أنبياء بني إسرائيل آتاه الله عز وجل الملك وآتاه الله عز وجل النبوة وداود كذلك انماز بحسن الصوت أنه كان يقرأ الكتاب الذي أنزله الله عز وجل إليه ما هو الكتاب؟ الزبور وآتينا داود زبورا فكان يقرأه بحسن الصوت ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قراءة أبي موسى الأشعري فأعجبته هذه القراءة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد سمعت قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود قال لو كنت أعلم يا رسول الله أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا بمعنى يقرأ القراءة يعني حسن أحسن مما كان عليه رضي الله تعالى عنه وكذلك ما زال أهل اليمن بحمد الله لأن أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس من اليمن فما زالت فيه هذه الخصلة وهي حسن الصوت في قراءة القرآن، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كذلك من الأشياء التي أعطاها الله عز وجل لنبيه داود تدين الحديث، أنه كان يعمل بالحداية ويصنع من الحديث أشياء كثيرة من الدروع والأسلحة وغير ذلك، فكان هذا الحديث في يده مثل الشمس ومثل الضيم ومثل العجيب. هذه معجزة ظاهرة. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد من أوليائه وأصفيائه أن يأكلوا من كسب أيديهم، وهذا أفضل ما يكون للمرء. ولقد آتينا داود منا فضلا، قال فضلا يعم هذه الأشياء التي ذكرنا، آتاه الزبور، آتاه الملك، آتاه النبوة، أعطاه تدين الحديث وكذلك القراءة الحسنة. يا جبال أومي معا، أومي من التأويل وهو الترجيع، وذلك أنها ترجع التسبيح مع نبي الله داود، فإذا سبح سبح، وكذلك الطير إذا سبح داود سبحت الجبال وسبحت الطيور. وألما له الحديث أن اعمل سابغات، يعني اعمل من الدروع الواسعة، سابق الشيء السابق يعني الدام الوافي الكبير، وقدر السابق. هذا مثلا عندنا الدرع يحتاج إلى حلقات حتى يعلق يعني على جسم المقاتل أو يعلق على الجدار، فهذا التعليق يحتاج إلى حلق حتى يدق هذا المسمار، فأمر الله عز وجل نبيه داود أن يقدر في هذا السرد الذي هو موضع المسمار، بحيث لا تكون مسامير دقيقة ولا مسامير غليظة، إنما يقدرها على حسب ما يحتاجه هذا الدرع. وهذا دليل على أن في القرآن أصل الصناعات، ولذلك لو فتشت في القرآن لوجدت كل العلوم التي يحتاجها الناس في دينهم وفي دنياهم موجودة في القرآن، وكما قال الله عز وجل تبيانا لكل شيء. وكذلك في قول ما فرطنا في الكتاب من شيء إذا قيل إنه القرآن، أن اعمل سابغات وقدر من التقدير في السرد واعملوا صالحا، بمعنى أن العمل الصالح ملازم للإنسان، كما قال الله عز وجل في سورة الانشراح فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني إذا فرغت من شغلك فارغب إلى الله عز وجل وانصب لعبادك، وهذه مكتوبة، إذا فرغ من شغله وعمل يده تفرغ لعبادة ربه وللعمل الصالح، إني بما تعملون بصير. ولسليمان، سليمان من ابن داود، ورث سليمان من داود عليه السلام النبوة والعلم، فهو كذلك نبي وملك، آتاه الله عز وجل ملكا عظيما لم يوجد قبله ولم يوجد بعده. استجاب الله عز وجل دعوته، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فآتاه الله عز وجل ملكا عظيما، سخر له الرياح وسخر له الجن الشياطين كل بناء ورواز كما يأتي في سورة الصاد، فأعطاهما الرياح، وهذه الريح أبدلها الله عز وجل لما خرج إلى خيمه وإلى يعني الخيول فأعجبته وصار يعني يعجب بها وأحبها حبا كثيرا، فكذلك الناس إذا عنده شيء من هذه البهائم يتعلق بها، فمن تعلق داود بهذه الخيول ماذا حصل؟ أن فاتته صلاة العصر حتى غربت الشمس، فلما رأى أنها كانت سببا في تضييع هذه الصلاة أخذها بالسوق والأعناق قتلها كلها، ولعل هذا الأمر كان جائزا في شريعته، فأبدله الله عز وجل هذه الريح وهذه الشياطين التي هي أسرع من هذه الخيول. وفيه معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنك ما ذكر شيئا لله إلا أذكرت الله ما هو خير منه. أما عبارة من ترك شيئا لله أو وضع الله خيرا منه، هذا ليس بحديث. الحديث الذي سمعته: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. الغدو والرواح، أول النهار غدو وآخر النهار رواح، يعني بمعنى أنه يعني يجتاز مسيرة شهر وشهرين في يوم واحد بهذه الريح عليها البساط، فيذهب كل ما يعني حيث أراد من أمور من أرض الله عز وجل الواسعة. يذهب الصبح يريد كابل، تعرفون كابل في أفغانستان، فيتجاوزها في نهار واحد أو في أول النهار، ويريد صنعاء كذلك وهي بعيدة عن الشام، وهذا من معجزات الله عز وجل لهذا النبي العظيم. وأسلنا له عينا القطر، يعني أداب الله عز وجل لنبيه سليمان النحاس، فكان يأمر الشياطين بصنع الأواني يعني هذه النحاسات من هذه العين. أسلنا له يعني أدبنا له النحاس، فكان يجري كما يجري الماء. ومن الجن من يعمل بين يديه، يعني أمامه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا، عن أمر سليمان أو أمر الله عز وجل، يعني ينحرف نذبه من عذاب السعير، يعني هذا التهديد ووعيد له حتى يكون مصاعدا لأمر سليمان. يعملون له ما يشاء من محارم، وهي المعابد والمساجد والأبنية الشاهقة، وتماثيل جمع تمثال، وهو ما صنع على شكل صورة إنسان أو صورة حيوان. لو قال قائل: كيف يصنعون ذلك وهو محرم كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فما الجواب؟ أحسن، في شريعته كان مسموح، في شريعته. أما في شريعتنا فجاء النهي الأكيد المغلظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل، وكذلك أن من جعلها في بيته فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه هذه التصاوير وهذه التماثيل. وجفان جمع جفنة، وهي القصعة الكبيرة، وإذا قال كالجواب يعني كالحوض الكبير الذي يجمع الماء. وقدور الراسيات، أي قدر راسي يعني قدر ثابت، وهذا القدر. اعملوا آل داود شكرا، يعني اجعلوا عملكم شكرا لله عز وجل على نعمه. وهذه السورة سورة سبع، غالبها يدور بين الشكر والكفر، من شكر ومن كفر، وقليل من عبادي الشكور. والشكر يكون بالقلب بالإقرار، وكذلك يكون باللسان ذكر الله وحمده والثناء عليه، وكذلك يكون بالعمل والانقياد لطاعته. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دافة الارض تاكل من ساعته. ما دلهم يعني ما دل الجنه، لان سليمان كان يراقبهم وكان يضع العصا هكذا، يتكئ عليها هكذا او هكذا، وينظر اليهم وهم يشتغلون ويعملون، فقبضت روحه وهو على هذه الحال. فمره قال اهل العلم مره حولا كاملا والجن او اكثر، والجن لا تدري ان سليمان قد توفي، والذي دلهم على انه توفي ان هذه الارض التي هي دابه الارض اكلت من سأته، وهي عصاه التي يتكئ عليها، فلما ارتخت سقط عليه الصلاه والسلام، فعرفوا انه قد توفي. فلما سقط تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب، وهذا دليل على انهم أن الشياطين والجن لا يعلمون الغيب، بل لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، العذاب المتعب والذي فيه أهانة لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الكلام موصولا في ذكر معاني سورة سبأ، ووقفنا عند قصة سبأ. قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، أي عبرة ودرس لمن يعتبر بهذه القصة. وسبأ هي قبيلة من قبائل اليمن يرجع نسبه إلى قحطان، وهم أصل العرب، وذلك أن العرب ينقسمون إلى ثلاث أقسام: عرب عاربة، وهم من كان من نسل القحطان حيث أنهم أصل العرب، وعرب مستعربة بمعنى أن أصلهم كانوا عجمة ثم خالطوا العرب وصاروا عربا، يعني توالت الأجيال وتوالت القرون على هذه العربية. وعرب بابدة بمعنى أباده الله عز وجل، كقوم عاد وكذلك ثمود وغير ممن أهلكهم الله سبحانه وتعالى ولم يجعل لهم مثلا. فهؤلاء القبيلة أعطاهم الله عز وجل ما أعطاهم من النعم، ثم توالت عليهم الرسالات والنبوات يدعونهم إلى عبادة الله عز وجل وحده وشكر الله عز وجل على نعمه. ولكن جابه هذه الدعوات، جابهوها بالإعراض وجابهوها بالتولي والتكذيب والجحود، ونسبوا ما هم عليه بالنعم إلى حلفهم، وأنهم هم يعني يستحقون ذلك، وأن الله عز وجل لم ينعم عليهم بشيء، ولكن الله سبحانه وتعالى أهلكهم وعذبهم عذابا أليما كما ستسمعون. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان أي بساتين من بستانان من البساتين العظيمة، عن يمين وشمال. هناك وادي يعني يختلق هذه الأرض، فهناك بساتين عن يمين البستان عن يمين الوادي، وبستان عن شمال الوادي. فالله عز وجل على ألسنة رسله قال: كلوا من رزق ربكم واشكروا. وهكذا العبد إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، يشكره بقلبه يقر ويعترف أنها منه، ويشكره بلسانه أن يلهج لسانه بذكر الله وحمده وشكره سبحانه وتعالى، وكذلك أن يستعملها في طاعة الله وفيما أباح الله عز وجل له. بلدة طيبة ورب غفور، يعني هذه البلدة بلدة طيبة، طيبة التربة وطيبة الهواء، حتى إن الرجل يأتي من خارج هذه الأرض وهو مليء بالقمل، فيدخل هذه الأرض فيموت هذا القمل الذي في رأسه وفي شعره وفي ثيابه، من جودة هذه الأرض، يعني طيبة التربة وطيبة الهواء. ورب غفور متى؟ إذا أنتم شكرتم نعم الله عز وجل وعبدتم الله عز وجل وأردتم ما تريدون من الخير من الله سبحانه وتعالى. ولكن الأمر أن الله عز وجل قال عنهم: فأعرضوا. إعراض يعني عدم قبول لدعوة الله عز وجل، لم يعبدوا الله ولم يوحدوا ولم يشكروا نعم الله عز وجل عليها. فأعرض، ماذا حصل؟ فأرسلنا عليهم سيل العلم، أي العلم إما أن يكون بمعنى الشديد القوي أو سيل الشديد والقوي، أو أنه اسم للوادي، سيل الوادي العلم. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم، ماذا حصل لما أرسل لأن هناك كان سد سد يعني الصنع هم صنعوه يمنع عنهم مجيء الماء بقوة، وإذا جاء الماء بقوة ماذا يحصل؟ يفسد المزروعات ويهلك البيوت ونحو ذلك. فالله عز وجل جعل هلاك هؤلاء القوم من أضعف مخلوقات وهو جزء جاء إلى أسفل هذا السد فنخره حتى فتح فرجة ففاض هذا السيل وهذا السد عليه فأهلك مزروعاتهم وبيوتهم. وبدلناهم بجنتيهم جنتين، أصبحت الجنتين ذواتي يعني صاحبتي أكل خمر يعني ذات ثمار، ولكن هذا التمر الذي تثمره هذه الأشجار خمر، وكل شجر ثمره مر وبشع لا يستصاب يقال عنه أنه خمر. جنتين ذواتي أكل خمر وأثل هذا الشجر المعروف ويسميه بعض بالقرفاء، هذا لا ينتفع به في الغالب، وشيء من سدر قليل، هذا السدر لا شك أن السدر سدران سدر مبارك وينتفع به الناس خاصة الثمار وهو النخل يسميه العاملة الثمار، فهو من أطيب الثمار وكذلك ورقه يعني ورق مبارك هذه الشجرة شجرة السدر، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قطعها، ويستعمل ورقها في إزالة السحر في الاستشفاء من السحر، وذلك بأن يجمع سبع ورقات ويدقها ويجعلها في يصب عليها ماء قد قرئ عليه آيات السحر، ثم يشربها المسحور أو يغتسل منها ثم يشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. أما السدر المقصود هنا هو سدر البراري الذي لا ينتفع به في العالم. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفر أم الشكر، لأن الله عز وجل يجازيه الجزاء الأوفى الأتم الأحلى. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنين، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن جعل بينهم بين قريتهم والقرى التي باركنا فيها من الشام والحجاز، إذا أرادوا أن يذهبوا إلى الحجاز مكة والمدينة، وإذا أرادوا أن يذهبوا إلى الشام ما بينهم قرى ظاهرة، بمعنى كلما تجاوزون مرحلة من مراحل سفرهم يجدون قرية يستريحون فيها ويأكلون ويشربون وقد يبيتون، ثم بعد ذلك يكملون سفرا. لو قلت أن المسير من اليمن إلى الشام ولا قرية موجودة استوحشوا الطريق وأصابهم الحزن والكآبة وزاد في قلوبهم الخوف والقلق، ولكن الله عز وجل أكرمهم بهذه القرى حتى تكون لهم أنسا، ولكن هؤلاء ماذا حصل لهم؟ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وذلك أنهم يعني بطروا النعمة وملوا وملوها، وهكذا يصنع من ألف النعمة من غير أن يستشعر وجودها وأن يستحضر شكر الله عز وجل على النعمة. يقول مثل قوله فقالوا هم الذين دعوا على أنفسهم، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم بهذا القول وبغيره، فجعلناهم أحاديث، بمعنى أن الناس تتكلم عن هؤلاء القوم وأهلاك الله عز وجل لهم بالاعتبار. ومزقناهم كل ممزق، كانوا قبائل مجتمعة في اليمن، وبعد هذا الحدث مزقهم الله عز وجل، بعضهم من ذهب إلى نجد، وبعضهم من ذهب إلى طيب، وبعضهم من ذهب إلى يثرب المدينة، وبعضهم من ذهب إلى مكة، وهكذا توسعوا في جزيرة العرب. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وهو المؤمن، لأنه إذا ابتلي صبر وإذا أنعم عليه شكر. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. إبليس ماذا قال؟ قال لا أغوينه، يعني عباد الله عز وجل. فهؤلاء بفعلهم وافقوا على ما أقسم عليهم إبليس، ما أقسم عليه إبليس من إضلال عباد الله وإغوائهم، فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين عصمهم الله عز وجل عن اتباعه، وعلموا أنه عدو لله فلم يتبعوه على قوله، وما كان له عليه من سلطان. بمعنى الشيطان لا يضرب من يعصي الله عز وجل، يضربه ضربا حتى يعصي، أو أنه ينكل به، أو أنه يسجنه، أو نحو ذلك، إنما يوسوس ويزين العمل. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. هذه الحكمة التي جعل الله عز وجل التي جعل الله عز وجل الصراع بين الحق والباطل، أو بين الشيطان وبني آدم، حتى يظهر المؤمن ممن يكفر. وربك على كل شيء حفيظ، أعمالكم أيها الناس محفوظة، فإما لكم وإما عليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فبما أننا نعيش هذه الأيام وهذه الليالي المباركة، أيام العشر الأول من الحجة، ناسب أن نبدأها بالذكر ونبدأها بمثل هذه الدروس وهذه الحلقات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيهم عنده. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. والعلم النافع هو من أعظم الذكر الذي يذكر به الله ويقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويسهل طريق الجنة. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة سبأ، ووقفنا عند قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. الأمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمره الله عز وجل أن يقول لهؤلاء المشركين الذين أشركوا مع الله غيره: ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هل يكشفون عنكم الضر إذا نزل بكم، أو يأتونكم بالرحمة والنعمة إذا فقدتموها؟ الجواب لا. ولذلك الله عز وجل عاب هذه الآلهة من الأصنام والأوثان التي تعبد من دونه، لا يملكون مثقال ذرة، يعني وزن ذرة، في السماوات ولا في الأرض، نفى عنهم ملكية شيء. وكذلك: وما لهم فيهما من شرك، يعني ما لهم في السماوات والأرض من شراك مع الله عز وجل. وكذلك قال: وما له منهم من ظهير، أي معاون ومساعد، لا أحد منهم يعين على الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وهذه الآية من الآيات التي تبطل الشرك. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه الآية التي بعدها قطعت عروق الشرك من أصله، فكل ما يتمسك به المشركون من أسباب الشرك، شركهم بالله سبحانه وتعالى، فإن هذه الآية التي بعدها رد عليه. فما بقي إلا الشفاعة، يعني يريدون شفاعتها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ولا تنفع الشفاعة عنده أي عند الله إلا لمن أذن له الله سبحانه وتعالى. وهذه الشفاعة لا هي ملك لله، ولا تكون إلا بإذن الله، وكذلك رضاه عن الشافع ورضاه عن المشفوع له، كما قال الله عز وجل: لا يملكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. ثم قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، قالوا الحق أي قال القول الحق، وهو العلي سبحانه الكبير في ذاته وصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. فهذه الآية تفسرها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله أن يوحي بشيء تكلم بالأمر. أخذت السماوات منه رعدة شديدة أو رجفة شديدة، فإذا سمعها أهل السماوات أي من الملائكة صعقوا وغشي عليها. ثم بعد هذا الصعق وهذه الغشية، يعني يزال عنهم هذا الخوف ويزال عنهم هذا الفزع، فيسأل بعضهم بعضا، أو يتسأل الملائكة جبرائيل، لأن جبرائيل هو مقدم الملائكة وهو أفضله: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، يعني قال جبرائيل الحق، يعني قال ربنا القول الحق الثابت بخلاف الباطل، وهو العلي سبحانه وتعالى من له العلو المطلق، علو ذات وعلو قهر وعلو قدر الكبير في أسمائه وصفاته وذاته سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: قل لهؤلاء، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، من ينفعكم بهذه الأرزاق وبهذه النعم؟ قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. وهذا الكلام من الله عز وجل أمر لنبي أن يقول هذا الكلام من باب المحاججة ومن باب الجدال. وذلك عندما تجادل إنسانا تتنزل معه حتى تقرعه بالحجة وتصدمه بالدليل والبرهان الصادق، كما يقول أحدهما، كما يقول المحق للمبطل: أحدنا كاذب أو أحدنا على باطل. فهذه مثلها: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، إذ حساب كل منا على الله سبحانه وتعالى. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا، أي يفصل بيننا بالحق، هذا يوم الجزاء يوم القيامة، وهو الفتاح سبحانه العليم بأحوال الخلق. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، يعني أروني هؤلاء الشركاء الذين ألحقتموهم بالله سبحانه وتعالى. كلا بل هو الله العزيز الحكيم، من له القوة والغلبة والمنعة، وهو الحكيم في قدره وشرعه. ثم بين الله عز وجل عالمية الإسلام، ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بعث لأهل مكة، ولم يبعث للعرب فقط، بل بعث لجميع الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بشيرا يبشر من أطاع بالجنة، وينذر من عصاة بالنار، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ وهذا القول يتكرر منه من باب الاستبعاد لوقوع هذا اليوم الذي يعني يجازي فيه الله عز وجل أهل الإحسان بالإحسان وأهل الإساءة بالإساءة بالعذاب. قل لكم ميعاد يوم لا تستغفرون عنه ساعة ولا تستغفرون، أنه إذا وقع لا يتأخر ولا يتقدم في ذلك الوقت الذي لا يعلمه إلا الله. ثم ذكر الخصام الذي يحصل بين الكبراء والضعفاء الذين كانوا يعني الكبراء الذين كانوا يستضعفون الناس فيتبع الضعفاء هؤلاء الكبراء يعني الأتباع والمتبوعون تحصل بينهم يحصل بينهم خصام يوم القيامة. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن لن نؤمن بهذا القرآن الآن ولا في المستقبل يعني عازمون على أنه لن نؤمن به أبدا ولا بالذي بين يديه يعني مما سبقته من الكتب كالتوراة والإنجيل لا نؤمن بهذا ولا نؤمن بالإنجيل ولا نؤمن بالتوراة. ولو ترى إن الظالمون موقوفون موقوفون يعني كلمة موقوفون ما معناها؟ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون محبوسون يعني حبسوا في النار عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يعني هؤلاء يقولون قولا ثم يرد هؤلاء على قولهم يعني تكون بينهم مثل المناظرة ومثل الحوار. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين لولا أنتم بأنكم دفعتمونا إلى الكفر بالله والشرك فيه لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم وهذا التفرق منهم كلاهما يتفرع من الآخر بل كنتم مجرمين أنتم في الأساس أنكم أهل الإجرام وأهل التكذيب وأهل سيئات. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار أي مكر في الليل ومكر في النهار بمعنى أخذتمونا بالحيلة حتى كفرنا بالله إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا شركاء وضراء وأسروا الندامة لما رأوا العذاب أسروها يعني أخفوها وهم في مواطن عدة يظهرون الندم وفي مواطن يخفون الندم نسأل الله العافية والسلام. وجعلنا الأغلال جمع الغل وهو القيد وجعلنا القيود في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون تقريرا لهذا الجزاء بسبب عملنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فما زال الكلام موصولا في معاني سورة سبأ ووقفنا عند قول الله عز وجل وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وهذا أول أمر أجابت به دعوة الأنبياء والمرسلين وذلك أن المترفون من الرؤساء وأعالي القوم هم الذين يبدأون بالكفر والتكذيب وهذه سنة ماضية سنة هؤلاء المرسلين ماضية في مجابة لدعوة المرسلين. وهذه الآية إنما هي تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا تعلم بمن يكذب هذه الدعوة بل سيكون من قومك من يؤمن بها ويرفع بها رأسه. وقالوا أي هؤلاء المتركون نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين لأنهم يتكلمون عن الله سبحانه وتعالى وجعلوا معيار رضا الله عز وجل عليهم كثرة الأموال وكثرة الأولاد وهذا لا يكون لأن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. أما الدين والإيمان فلا يؤتاه إلا من يحبه الله سبحانه وتعالى واصطفاه واجتباه. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بالمعذبين رد عليهم بهذا القول قال الله عز وجل لنبينا: قل إن ربي يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء من عباده ويقدر أن يضيق على من يشاء من عباده، يجعل من هو غني ويجعل من هو فقير، وذلك لحكمة ابتلاء وامتحان للغني أن يشكر وابتلاء وامتحان للفقير أن يصبر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون حكمة الله. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، يعني هذه الأشياء لا تقربكم عند الله، وزلفى أي قربة، نيل التقرب والنيل القربة إلى الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا بالإيمان والعمل الصالح. ولذلك استثنى الله عز وجل قال: إلا من آمن وعمل صالح، أولاد وأموال على خير وعلى طاعة، وينفق هذه الأموال في الخير وفي وجوه الخير وفيما أباح الله عز وجل له، فإنه يؤجر على ذلك. ولذلك جاء في الحديث: نعم المال الصالح عند الرجل الصالح، وذلك لأنه ينفقه في سبيل الله. أما الفاسق أو العاصي فإنه في الغالب ينفقه في وجوه الحرام، أو يكون محلا للإسراف والتبذير. إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف، أي الجزاء المضاعف بما عمل، وهم في الغرفات آمنون، غرفات الجنة وهي غرف عالية. والذين يسعون في آياتنا معاجزين، يريدون أن يبطلوا هذه الآيات ويظنون أنهم يهربون من الله وأنهم يفوتون الله، فالله عز وجل يقول: أولئك في العذاب محضرون يوم القيامة. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أن يعطيكم بدلا. كل إنسان ينفق نفقته في سبيل الله فإن الله عز وجل يعطيه بدل هذه النفقة أضعاف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف من يشاء. ولذلك في فضل هذه النفقات وهذه الصدقات أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقص مال من صدقة حق. وذلك أن الله عز وجل يبارك في هذا المال الذي تصدق منه أو الذي أديت زكاته. كذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث عظيم مغفل عنه، وخاصة في مثل هذه الأيام التي يضاعف الله عز وجل فيها الأعمال. قوله عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا خلفا. واحد يدعو له والثاني يدعو عليه، يعني يدعو على الممسك. ولذلك ليست الصدقة بالشيء الصعب، 100 فلس تصلح صدقة؟ كم فيها خمس؟ كم فيها خمسة؟ 100 فلس. إذا إيراني 5 فلس، وإذا لبناني 10، يعني كيف شيء قليل. هو أن تأخذ هذا الرضيع وتعطيه إلى عام النظافة مثلا، هذا أجر عظيم. حتى الغني لو تصدقت عليه لكان لك فيه أجر، ولكن الموفق من وفقه الله عز وجل. وهذا العمل عمل لا يقوم به إلا من رغب في دار الآخرة ورغب فيما عند الله سبحانه وتعالى، ويكون نظره نظرا أخرويا لا دنيويا. ولذلك أهل الإيمان من الأبرار يطعمون الطعام لوجه الله عز وجل، يقولون: لا نريد منكم جزاء ولا شكر، إنما يريدون الجزاء الأخروي. وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي: ابن آدم أنفق أنفق عليك. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لبلال: أنفق بلال ولا تخشى من العرش أقلام، يعني بمعنى أن هذه البر أن هذه الصدقة فيها بركة وفيها ثمرة عظيمة، وهو خير الرازقين وهو خير الرازقين سبحانه. ثم قال الله عز وجل عن حال يعني شيء من أحوال يوم القيامة عندما يجمع الله عز وجل العابدين والمعبودات يعني بالباطل، ويوم يحشرهم جميعا يجمعهم جميعا يوم القيامة، ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فتتبرأ الملائكة من هؤلاء، قالوا سبحان تنزيها لله، أنت ولينا أنت حبيبنا أنت ناصرنا من دونه، بل كانوا يعبدون الجن الشياطين أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم هذا اليوم يوم القيامة لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون بسبب تكذيبه. وإذا تتلى عليهم آياتنا تقرأ عليهم هذه الآيات، وهذه الآيات من أعظم صفاتها أنها بينة، قال بينات أي واضحات التلاوة لا تحتاج إلى تفسير. ومع ذلك مع أن كفار قريش من أفصح وأبلغ العرب الناس الكلام، قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباءكم. الصدون بالرجل من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يقول ما جاء بهذه الرسالة إلا أن يريد أن يحرفكم عن المعبودات من الأصنام والأوثان التي كان عليها آباءكم، يعني دينهم قائم على الوحي أم على التقليد؟ التقليد، يعني أخذوا هذه العبادة من غير دليل ولا برهان من الله عز وجل، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، يعني كذب اختلقه محمد على قوله. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين، وهذا يدل على اضطرابهم في الحكم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى رسالته. والشيء إذا تعددت فيه الأقوال دليل في الغالب على بطلانه. ثم قال وما آتيناهم من كتب يدرسونه، يعني العرب قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما أرسل إليهم نبي ولم يأتيهم كتاب من عند الله سبحانه وتعالى، وما أرسلنا إليهم قبلك يا نبينا من نذير، وكذب الذين من قبلهم من الأمم الخالية البائدة كعاد وثمود ونحوهم، وما بلغوا معشار ما آتينا، يعني ما نال كفار قريش عشر ما أعطاه الله عز وجل للأمم البائدة كعاد وثمود، فكذبوا رسل الأمم البائدة، كذبوا رسول الله عز وجل مع أنهم كذبوا برسول واحد، يعني عاد كذبوا هودا وثمود كذبوا صالحا وغيرهم، وهنا يقول فكذبوا الرسل. قال أهل العلم هذا دليل على أن دعوة الأنبياء واحدة، والمكذب لرسول واحد فكأنما بل كذب بجميع الأنبياء والمرسلين أرسلهم الله عز وجل، فكيف كان النكير فكيف كان الإنكار لهم، كان شيئا عظيما من تدمير الله عز وجل وإخلاقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة سبأ، ووقفنا عند قول الله عز وجل قل إنما أعظكم بواحدة، فهذه من جملة الأوامر التي أمر الله عز وجل بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يواجه هؤلاء المشركين على كلامهم وردهم الحجج. قل إنما أعظكم بواحدة، أعظكم أي أخوفكم، أو أنصحكم بخصلة واحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، أن تقوموا لله لأجل الله سبحانه وتعالى وتوحيده، والإقرار بالعبادة له وحده لا شريك له، مثنى أي اثنين اثنين، أو فرادى واحد واحد، ثم تتفكر. وهذا القيام ليس هو القيام الذي هو منذ الجلوس، إنما هو قيام بهذا الأمر وإيمان به والعمل من أجل الله سبحانه وتعالى. يريد النجاة ومن يريد اتباع الحق، ما بصاحبكم من جنة، يعني ما بمحمد صلى الله عليه وسلم من جنة، يعني ليس به شرور، يعني برأ الله عز وجل من هذا الشر الذي زعمتم أنه النبي جنون. إن هو إلا نذير لكم، يعني يخوفكم بين يدي عذاب شديد، يخوفكم هذا العذاب الشديد إذا أدمتم شرك بالله عز وجل. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد شيئا من حطام الدنيا، إنما يريد أن يدلكم على الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسل وأتباع الرسل إنما هم أدلاء الخلق إلى الله عز وجل. إن أجري إلا على الله، هو الذي يثيبني على هذه الرسالة وعلى هذا التبليغ، وهو على كل شيء شهيد، حاضر سبحانه وتعالى، لا يغيب ولا يخفى عنه شيء من خلقه، من أمر خلقه. قل إن ربي يقذف بالحق، أن يرمي بالحق، بواسطة الوحي الذي يوحيه إلى أنبيائه. علام الغيوب سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، السر عنده علانية. قل جاء الحق، والحق هو الثابت الداعي الذي لا يعتريه نقص، لا في من جهة لفظ ولا من جهة معنى، ولا سيما ما يتضمن توحيد الله عز وجل. وما يبدئ الباطل وما يعيد، والباطل ما سمي باطلا إلا لزواله وكثرة انطراقه، ففيه تزعزع. فإذا جاء الباطل فإنه لا يبدئ شيئا ولا يعيد شيئا بخلاف الحق. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، هذا على جهة المحاسبة والتنزل مع الخصم. إن حصل مني الضلال فإن عاقبتي ضلالي، إنما عاقبته على نفسي، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يضل، فإن الله سبحانه وتعالى نزهه من ذلك. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، وهذا دليل على أن موضع الاهتداء هو الوحي الذي أوحى الله عز وجل إلى رسله، إنه سميع في الأقوال، قريب سبحانه وتعالى بعباده، لا يخفى عليه شيء من أمره، خاصة فيما يتعلق بدعاء من دعاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، واسمه سبحانه وتعالى القريب، بمعنى ليس شيئا بعيدا عنه بخلاف خلقه. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، يعني ولو ترى يا نبينا خروج هؤلاء الناس وهؤلاء المشركين من قبورهم وهم فزعون يوم البعث، فلا فوت، يعني لا أحد منهم يفوت الله عز وجل. وأخذوا من مكان قريب، بالنسبة إلى الله مكان قريب وهو الأرض، من قبورهم خلعوا من قبورهم وقاموا إلى الله، وقالوا آمنا بالله، يعني آمنا بالله، هل ينفع الإيمان في هذا الحال؟ الجواب لا ينفع أبدا. وأنى لهم التناوش بمعنى التناول، يقول ناش الشيء بمعنى تناول. وماذا يريدون أن ينوشوا؟ يريدون أن ينوشوا الإيمان والعمل الصالح، ويريدون أن ينالوا العودة إلى الدنيا حتى يعملوا الصالحات، وقالوا آمنا به وأجل أن له التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل ما كانوا في الدنيا لما جاءتهم الرسل وقرئت عليهم الكتب، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، يقولون الغلو في شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي شأن القرآن أن هذا النبي ساحر كاذب كاهن شاعر وغير ذلك من الأوصاف التي برأه الله عز وجل منها، وحيل بينه وبين ما يشتهون، يعني جعل هناك حائل بينه وبين ما يشتهونه من الإيمان والعمل الصالح، وذلك عندما عاينوا الهلاك وعاينوا العذاب فإنهم يشتهون العودة. حتى فرعون حصل منه ذلك لما أغرقه الله وأهلكه، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله عز وجل يقول الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وكذلك المرء قد يشتهي شيئا عند الموت ولا يحصله، ولذلك الإنسان دائما يدعو الله عز وجل أن يحسن عاقبته في الأمر كله، كما هو دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، فإن هذا من أعظم ما يدعى به الله سبحانه وتعالى. وحيل بينهم بين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل بأمثالهم، إنهم كانوا في شك مريب، يعني في غاية من الشك الذي فيه الخوف وفيه القلق، ولذلك المؤمن بإيمانه ثابت والكافر بشكه يتزعزع ويضطرب ونحو ذلك. ختام هذه السورة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.